وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. وَلَوْ أَنَّنَا أَجَبْنَا طَلَبَ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ فَنَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ مِنَ السَّمَاءِ وَأَحْيَيْنَا لَهُمُ الْمَوْتَى فَكَلَّمُوهُمْ وَجَمَعْنَا لَهُمْ كُلَّ شَيْءٍ طَلَبُوهُ فَعَايَنُوهُ مُوَاجَهَةً لَمْ يُصَدِّقُوا بِمَا دَعَوْتَهُمْ إِلَيْهِ أَيُّهَا الرَّسُولُ ولم يعملوا به إلا من شاء الله له الهداية، ولكن أكثر هؤلاء الكفار يجهلون الحق الذي جئت به من عند الله تعالى. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وكما ابتليناك أيها الرسول بأعدائك من المشركين ابتلينا جميع الأنبياء عليهم السلام بأعداء من مردة قومهم وأعداء من مردة الجن، يلقي بعضهم إلى بعض القول الذي زينوه بالباطل ليغتر به سامعه فيضل عن سبيل الله، ولو أراد ربك جل وعلا لحال بينهم وبين تلك العداوة، ولكنه الابتلاء من الله، فدعهم وما يختلقون من كذب وزور. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. ولتميل إليه قلوب الكفار الذين لا يصدقون بالحياة الآخرة ولا يعملون لها، ولتحبه أنفسهم، وليكتسبوا من الأعمال السيئة ما هم مكتسبون. وفي هذا تهديد عظيم لهم. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين: أغير الله إلهي وإلهكم أطلب حكما بيني وبينكم؟ وهو سبحانه الذي أنزل إليكم القرآن مبينا فيه الحكم فيما تختصمون فيه من أمري وأمركم، وبنو إسرائيل الذين آتاهم الله التوراة والإنجيل يعلمون علما يقينا أن هذا القرآن منزل عليك أيها الرسول من ربك بالحق، فلا تكونن من الشاكين في شيء مما أوحينا إليك. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وتمت كلمة ربك وهي القرآن صدقا في الأخبار والأقوال وعدلا في الأحكام، فلا يستطيع أحد أن يبدل كلماته الكاملة، والله تعالى هو السميع لما يقول عباده العليم ببواطن أمورهم وظواهرها. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. ولو فرض أيها الرسول أنك أطعت أكثر أهل الأرض لأضلوك عن دين الله، وما يسيرون إلا على ما ظنوه حقا بتقليدهم أسلافهم، وما هم إلا يظنون ويكذبون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن ربك هو أعلم بالضالين عن سبيل الرشاد، وهو أعلم منكم ومنهم بما كان على استقامة وسداد، لا يخفى عليه منهم أحد. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. فكلوا من الذبائح التي ذكر اسم الله عليها إن كنتم ببراهين الله تعالى الواضحة مصدقين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وأي شيء يمنعكم أيها المسلمون من أن تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد بين الله سبحانه لكم جميع ما حرم عليكم، ولكن ما دعت إليه الضرورة بسبب المجاعة مما هو محرم عليكم كالميتة فإنه مباح لكم، وإن كثيرا من الضالين ليضلون عن سبيل الله أشياعهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال بأهوائهم جهلا منهم. إن ربك أيها الرسول هو أعلم بمن تجاوز حده في ذلك، وهو الذي يتولى حسابه وجزاءه. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. واتركوا أيها الناس جميع المعاصي، ما كان منها علانية وما كان سرا، إن الذين يفعلون المعاصي سيعاقبهم ربهم بسبب ما كانوا يعملونه من السيئات. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ولا تأكلوا أيها المسلمون من الذبائح التي لم يذكر اسم الله عليها عند الذبح كالميتة وما ذبح للأوثان والجن وغير ذلك، وإن الأكل من تلك الذبائح لخروج عن طاعة الله تعالى، وإن مردة الجن ليلقون إلى أوليائهم من شياطين الإنس بالشبهات حول تحريم أكل الميتة، فيأمرونهم أن يقولوا للمسلمين في جدالهم معهم إنكم بعدم أكلكم الميتة لا تأكلون ما قتله الله، بينما تأكلون مما تذبحونه. وإن أطعتموهم أيها المسلمون في تحليل الميتة فأنتم وهم في الشرك سواء. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. أو من كان ميتا في الضلالة هالكا حائرا، فأحيينا قلبه بالإيمان وهديناه له ووفقناه لاتباع رسله، فأصبح يعيش في أنوار الهداية كمن مثله في الجهالات والأهواء والضلالات المتفرقة لا يهتدي إلى منفذ ولا مخلص له مما هو فيه، لا يستويان. وكما خذلت هذا الكافر الذي يجادلكم أيها المؤمنون فزينت له سوء عمله فرآه حسنا، زينت للجاحدين أعمالهم السيئة ليستوجبوا بذلك العذاب. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. ومثل الذي حصل من زعماء الكفار في مكة من الصد عن دين الله تعالى، جعلنا في كل قرية مجرمين يتزعمهم أكابرهم ليمكروا فيها بالصد عن دين الله، وما يكيدون إلا أنفسهم وما يحسون بذلك. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. وإذا جاءت هؤلاء المشركين من أهل مكة حجة ظاهرة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، قال بعض خبرائهم لن نصدق بنبوته حتى يعطينا الله من النبوة والمعجزات مثل ما أعطى رسله السابقين، فرد الله تعالى عليهم بقوله الله أعلم حيث يجعل رسالته، أي بالذين هم أهل لحمل رسالته وتبليغها إلى الناس، سينال هؤلاء الطغاة الذل ولهم عذاب موجع في نار جهنم بسبب كيدهم للإسلام وأهله. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فمن يشأ الله أن يوفقه لقبول الحق يشرح صدره للتوحيد والإيمان، ومن يشأ أن يضله يجعل صدره في حال شديدة من الانقباض عن قبول الهدى، كحال من يصعد في طبقات الجو العليا فيصاب بضيق شديد في التنفس، وكما يجعل الله صدور الكافرين شديدة الضيق والانقباض كذلك يجعل العذاب على الذين لا يؤمنون به. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. وهذا الذي بيناه لك أيها الرسول هو الطريق الموصل إلى رضا ربك وجنته، قد بينا البراهين لمن يتذكر من أهل العقول الراجحة. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. للمتذكرين عند ربهم جل وعلا يوم القيامة دار السلام والأمان من كل مكروه وهي الجنة، وهو سبحانه ناصرهم وحافظهم جزاء لهم بسبب أعمالهم الصالحة. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. واذكر أيها الرسول يوم يحشر الله تعالى الكفار وأولياءهم من شياطين الجن فيقول يا معشر الجن قد أضللتم كثيرا من الإنس. وقال أولياؤهم من كفار الإنس ربنا قد انتفع بعضنا ببعض وبلغنا الأجل الذي أجلته لنا بانقضاء حياتنا الدنيا. قال الله تعالى لهم النار مثواكم أي مكان إقامتكم خالدين فيها إلا من شاء الله عدم خلوده فيها من عصاة الموحدين. إن ربك حكيم في تدبيره وصنعه عليم بجميع أمور عباده. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وكما سلطنا شياطين الجن على كفار الإنس فكانوا أولياء لهم نسلط الظالمين من الإنس بعضهم على بعض في الدنيا بسبب ما يعملونه من المعاصي. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. أيها المشركون من الجن والإنس ألم يأتكم رسل من جملتكم؟ وظاهر النصوص يدل على أن الرسل من الإنس فقط يخبرونكم بآيات الواضحة المشتملة على الأمر والنهي وبيان الخير والشر ويحذرونكم لقاء عذابي في يوم القيامة. قال هؤلاء المشركون من الإنس والجن شهدنا على أنفسنا بأن رسلك قد بلغونا آياتك وأنذرونا لقاء يومنا هذا فكذبناهم. وخدعت هؤلاء المشركين زينة الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا جاحدين وحدانية الله تعالى ومكذبين لرسله عليهم السلام. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. إنما أعذرنا إلى الثقلين بإرسال الرسل وإنزال الكتب لئلا يؤاخذ أحد بظلمه وهو لم تبلغه دعوة، ولكن أعذرنا إلى الأمم وما عذبنا أحدا إلا بعد إرسال الرسل إليهم. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. ولكل عامل في طاعة الله تعالى أو معصيته مراتب من عمله يبلغه الله إياها ويجازيه عليها، وما ربك أيها الرسول بغافل عما يعمل عباده. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. وربك أيها الرسول الذي أمر الناس بعبادته، وهو الغني وحده، وكل خلقه محتاجون إليه، وهو سبحانه ذو الرحمة الواسعة، لو أراد لأهلكهم، وأوجد قوما غيركم يخلفونكم من بعد فنائكم ويعملون بطاعته تعالى، كما أوجدكم من نسل قوم آخرين كانوا قبلكم. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إن الذي يوعدكم به ربكم أيها المشركون من العقاب على كفركم واقع بكم، ولن تعجزوا ربكم هربا، فهو قادر على إعادتكم وإن صرتم ترابا وعظاما. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، إنه لا يفلح الظالمون. قل أيها الرسول يا قوم اعملوا على طريقتكم فإني عامل على طريقة التي شرعها لي ربي جل وعلا، فسوف تعلمون عند حلول النقمة بكم من الذي تكون له العاقبة الحسنة. إنه لا يفوز برضوان الله تعالى والجنة من تجاوز حده وظلم فأشرك مع الله غيره. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. وجعل المشركون لله جل وعلا جزءا مما خلق من الزروع والثمار والأنعام يقدمونها للضيوف والمساكين، وجعلوا قسما آخر من هذه الأشياء لشركائهم من الأوثان والأنصار، فما كان مخصصا لشركائهم فإنه يصل إليها وحدها ولا يصل إلى الله، وما كان مخصصا لله تعالى فإنه يصل إلى شركائهم. بئس حكم القوم وقسمتهم. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وكما زين الشيطان للمشركين أن يجعلوا لله تعالى من الحرث والأنعام نصيبا ولشركائهم نصيبا، زينت الشياطين لكثير من المشركين قتل أولادهم خشية الفقر، ليوقعوا هؤلاء الآباء في الهلاك بقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وليخلطوا عليهم دينهم فيلتبس فيضلوا ويهلكوا، ولو شاء الله ألا يفعلوا ذلك ما فعلوه، ولكنه قدر ذلك لعلمه بسوء حالهم ومآلهم. فاتركهم أيها الرسول وشأنهم فيما يفترون من كذب، فسيحكم الله بينك وبينهم. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها

الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين: هاتوا شهداءكم الذين يشهدون أن الله تعالى هو الذي حرم ما حرمتم من الحرث والأنعام، فإن شهدوا كذبا وزورا فلا تصدقهم ولا توافق الذين حكموا أهواءهم، فكذبوا بآيات الله فيما ذهبوا إليه من تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله، ولا تتبع الذين لا يصدقون بالحياة الآخرة ولا يعملون لها، والذين هم بربهم يشركون فيعبدون معه غيره. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قل أيها الرسول لهم: تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا معه شيئا من مخلوقاته في عبادته، بل اصرفوا جميع أنواع العبادة له وحده كالخوف والرجاء والدعاء وغير ذلك، وأن تحسنوا إلى الوالدين بالبر والدعاء ونحو ذلك من الإحسان، ولا تقتلوا أولادكم من أجل فقر نزل بكم فإن الله يرزقكم وإياهم، ولا تقربوا ما كان ظاهرا من كبير الآثام وما كان خفيا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق وذلك في حال القصاص من القاتل أو الزنا بعد الإحصان أو الردة عن الإسلام، ذلكم المذكور مما نهاكم الله عنه وعهد إليكم باجتنابه ومما أمركم به وصاكم به ربكم لعلكم تعقلون أوامره ونواهيه. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ولا تقربوا أيها الأوصياء مال من مات أبوه وهو صغير إلا بالحال التي تصلح بها أمواله وينتفع بها حتى يصل إلى سن البلوغ ويكون راشدا، فإذا بلغ ذلك فسلموا إليه ماله. وأوفوا الكيل والوزن بالعدل الذي يكون به تمام الوفاء، وإذا بذلتم جهدكم فلا حرج عليكم فيما يكون من نقص ولا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فتحروا في قولكم العدل دون ميل عن الحق في خبر أو شهادة أو حكم أو شفاعة، ولو كان الذي تعلق به القول ذا قرابة منكم فلا تميلوا معه بغير حق، وأوفوا بما عهد الله به إليكم من الالتزام بشريعته ذلكم المتلو عليكم من الأحكام وصاكم به ربكم رجاء أن تتذكروا عاقبة أمركم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ومما وصاكم الله به أن هذا الإسلام هو طريق الله تعالى المستقيم فاسلكوه، ولا تسلكوا سبل الضلال فتفرقكم وتبعدكم عن سبيل الله المستقيم. ذلك التوجه نحو الطريق المستقيم هو الذي وصاكم الله به لتتقوا عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. ثم قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين إن الله تعالى هو الذي آتى موسى التوراة تماما لنعمته على المحسنين من أهل ملته وتفصيلا لكل شيء من أمور دينهم وهدى ودلالة على الطريق المستقيم ورحمة لهم، رجاء أن يصدقوا بالبعث بعد الموت والحساب والجزاء ويعملوا لذلك. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وهذا القرآن كتاب أنزلناه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خيره كثير، فاتبعوه فيما يأمر به وينهى عنه، واتقوا الله أن تخالفوا له أمرا رجاء أن ترحموا فتنجوا من عذابه وتظفروا بثوابه. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. وأنزلنا هذا القرآن لئلا تقولوا يا كفار العرب إنما أنزل الكتاب من السماء على اليهود والنصارى وقد كنا عن قراءة كتبهم في شغل ونحن ليس لنا بها علم ولا معرفة. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. ولئلا تقولوا أيها المشركون لو أنا أنزل علينا كتاب من السماء كما أنزل على اليهود والنصارى لكنا أشد استقامة على طريق الحق منهم، فقد جاءكم كتاب بلسانكم عربي مبين وذلك حجة واضحة من ربكم وإرشاد إلى طريق الحق ورحمة لهذه الأمة، فلا أحد أشد ظلما وعدوانا ممن كذب بحجج الله تعالى وأعرض عنها. فهؤلاء المعرضون سنعاقبهم عقابا شديدا في نار جهنم بسبب إعراضهم عن آياتنا وصدهم عن سبيلنا. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها

وهو خالق كل شيء ومالكه ومدبره، ولا يعمل أي إنسان عملا سيئا إلا كان إثمه عليه، ولا تحمل نفس آثمة إثم نفس أخرى. ثم إلى ربكم معادكم يوم القيامة فيخبركم بما كنتم تختلفون فيه من أمر الدين. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. والله سبحانه هو الذي جعلكم تخلفون من سبقكم في الأرض بعد أن أهلكهم الله واستخلفكم فيها لتعمروها بعدهم بطاعة ربكم، ورفع بعضكم في الرزق والقوة فوق بعض درجات ليبلوكم فيما أعطاكم من نعمة، فيظهر للناس الشاكر من غيره. إن ربك سريع العقاب لمن كفر به وعصاه، وإنه لغفور لمن آمن به وعمل صالحا وتاب من الموبقات، رحيم به. والغفور والرحيم اسمان كريمان من أسماء الله الحسنى. سورة الأعراف. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. ألف لام ميم صاد. سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. هذا القرآن كتاب عظيم أنزله الله عليك أيها الرسول، فلا يكن في صدرك شك منه في أنه أنزل من عند الله، ولا تتحرج في إبلاغه والإنذار به. أنزلناه إليك لتخوف به الكافرين وتذكر به المؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. اتبعوا أيها الناس ما أنزل إليكم من ربكم من الكتاب والسنة بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، ولا تتبعوا من دون الله أولياء كالشياطين والأحبار والرهبان، إنكم قليلا ما تتعظون وتعتبرون فترجعون إلى الحق. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. وكثير من القرى أهلكنا أهلها بسبب مخالفة رسلنا وتكذيبهم، فأعقبهم ذلك خزي في الدنيا موصولا بذل الآخرة، فجاءهم عذابنا مرة وهم نائمون ليلا ومرة وهم نائمون نهارا. وخص الله هذين الوقتين بالذكر لأنهما وقتان للسكون والاستراحة، فمجيء العذاب فيهما أفظع وأشد. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فما كان قولهم عند مجيء العذاب إلا الإقرار بالذنوب والإساءة وأنهم حقيقون بالعذاب الذي نزل بهم. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ الْأُمَمَ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمُ الْمُرْسَلُونَ ماذا أجبتم رسلنا إليكم؟ ولنسألن المرسلين عن تبليغهم لرسالات ربهم وعما أجابتهم به أممهم. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فلنقصن على الخلق كلهم ما عملوا بعلم منا لأعمالهم في الدنيا فيما أمرناهم به وما نهيناهم عنه وما كنا غائبين عنهم في حال من الأحوال. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ووزن أعمال الناس يوم القيامة يكون بميزان حقيقي بالعدل والقسط الذي لا ظلم فيه، فمن ثقلت موازين أعماله لكثرة حسناته فأولئك هم الفائزون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ومن خفت موازين أعماله لكثرة سيئاته فأولئك الذين أضاعوا حظهم من رضوان الله تعالى بسبب تجاوزهم الحد بجحد آيات الله تعالى وعدم الانقياد لها. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد مكنا لكم أيها الناس في الأرض وجعلناها قرارا لكم وجعلنا لكم فيها ما تعيشون به من مطاعم ومشارب، ومع ذلك فشكركم لنعم الله قليل. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. ولقد أنعمنا عليكم بخلق أصلكم وهو أبوكم آدم من العدم، ثم صورناه على هيئته المفضلة على كثير من الخلق، ثم أمرنا ملائكتنا عليهم السلام بالسجود له إكراما واحتراما وإظهارا لفضل آدم، فسجدوا جميعا، لكن إبليس الذي كان معهم لم يكن من الساجدين لآدم حسدا له على هذا التكريم العظيم. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال الله تعالى منكرا على إبليس ترك السجود: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ فقال إبليس: أنا أفضل منه خلقا، لأني مخلوق من نار وهو مخلوق من طين، فرأى أن النار أشرف من الطين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال الله لإبليس: فاهبط من الجنة فما يصح لك أن تتكبر فيها فاخرج من الجنة إنك من الذليلين الحقيرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إبليس لله جل وعلا حينما يئس من رحمته: أمهلني إلى يوم البعث، وذلك لأتمكن من إغواء من أقدر عليه من بني آدم. قال إنك من المنظرين. قال الله تعالى إنك ممن كتبت عليهم تأخير الأجل إلى النفخة الأولى في القرن إذ يموت الخلق كلهم. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال إبليس لعنه الله فبسبب ما أضللتني لأجتهدن في إغواء بني آدم عن طريقك القويم ولأصدنهم عن الإسلام الذي فطرتهم عليه. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ثم لآتينهم من جميع الجهات والجوانب فأصدهم عن الحق وأحسن لهم الباطل وأرغبهم في الدنيا وأشككهم في الآخرة ولا تجد أكثر بني آدم شاكرين لك نعمتك. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. قال الله تعالى لإبليس اخرج من الجنة ممقوتا مطرودا لأملأن جهنم منك وممن تبعك من بني آدم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك حواء الجنة فكلا من ثمارها حيث شئتما ولا تأكلا من ثمرة شجرة عينها لهما فإن فعلتما ذلك كنتما من الظالمين المتجاوزين حدود الله. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فألقى الشيطان لآدم وحواء وسوسة لإيقاعهما في معصية الله تعالى بالأكل من تلك الشجرة التي نهاهما الله عنها لتكون عاقبتهما انكشاف ما ستر من عوراتهما. وقال لهما في محاولة المكر بهما إنما نهاكما ربكما عن الأكل من ثمر هذه الشجرة من أجل ألا تكونا ملكين ومن أجل ألا تكونا من الخالدين في الجنة. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وأقسم الشيطان لآدم وحواء بالله إنه ممن ينصح لهما في مشورته عليهما بالأكل من الشجرة وهو كاذب في ذلك. فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. فجرأهما وغرهما فأكلا من الشجرة التي نهاهما الله عن الاقتراب منها فلما أكلا منها انكشفت لهما عوراتهما وزال ما سترهما الله به قبل المخالفة فأخذا يلزقان بعض ورق الجنة على عوراتهما وناداهما ربهما جل وعلا ألم أنهكما عن الأكل من تلك الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو ظاهر العداوة؟ وفي هذه الآية دليل على أن كشف العورة من عظائم الأمور، وأنه كان ولم يزل مستهجنا في الطباع مستقبحا في العقول. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال آدم وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا بالأكل من الشجرة، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن ممن أضاعوا حظهم في دنياهم وأخراهم. وهذه الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فدعا بها فتاب الله عليه. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال الله تعالى مخاطبا آدم وحواء وإبليس: اهبطوا من السماء إلى الأرض وسيكون بعضكم لبعض عدوا ولكم في الأرض مكان تستقرون فيه وتتمتعون إلى انقضاء آجالكم. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. قال الله تعالى لآدم وحواء وذريتهما: فيها تحيون، أي في الأرض تقضون أيام حياتكم الدنيا، وفيها تكون وفاتكم، ومنها يخرجكم ربكم ويحشركم أحياء يوم البعث. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم قد جعلنا لكم لباسا يستر عوراتكم، وهو لباس الضرورة، ولباسا للزينة والتجمل، وهو من الكمال والتنعم، ولباس تقوى الله تعالى بفعل الأوامر واجتناب النواهي، هو خير لباس للمؤمن، ذلك الذي من الله به عليكم من الدلائل على ربوبية الله تعالى ووحدانيته وفضله ورحمته بعباده، لكي تتذكروا هذه النعم فتشكروا الله عليها، وفي ذلك امتنان من الله تعالى على خلقه بهذه النعم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. يا بني آدم لا يخدعنكم الشيطان فيزين لكم المعصية كما زينها لأبويكم آدم وحواء فأخرجهما بسببها من الجنة ينزع عنهما لباسهما الذي سترهما الله به لتنكشف لهما عوراتهما. إن الشيطان يراكم هو وذريته وجنسه وأنتم لا ترونهم فاحذروهم. إنا جعلنا الشياطين أولياء للكفار الذين لا يوحدون الله ولا يصدقون رسله ولا يعملون بهديه. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وإذا أتى الكفار قبيحا من الفعل اعتذروا عن فعله بأنه مما ورثوه عن آبائهم وأنه مما أمر الله به. قل لهم أيها الرسول إن الله تعالى لا يأمر عباده بقبائح الأفعال ومساوئها، أتقولون على الله أيها المشركون ما لا تعلمون كذبا وافتراء؟ قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين، أمرني ربي بالعدل وأمركم بأن تخلصوا له العبادة في كل موضع من مواضعها وبخاصة في المساجد، وأن تدعوه مخلصين له الطاعة والعبادة، وأن تؤمنوا بالبعث بعد الموت، وكما أن الله أوجدكم من العدم فإنه قادر على إعادة الحياة إليكم مرة أخرى. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. جعل الله عباده فريقين، فريقا وفقهم للهداية إلى الصراط المستقيم، وفريقا وجبت عليهم الضلالة عن الطريق المستقيم. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله فأطاعوهم جهلا منهم وظنا بأنهم قد سلكوا سبيل الهداية. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يا بني آدم كونوا عند أداء كل صلاة على حالة من الزينة المشروعة من ثياب ساترة لعوراتكم ونظافة وطهارة ونحو ذلك، وكلوا واشربوا من طيبات ما رزقكم الله ولا تتجاوزوا حدود الاعتدال في ذلك، إن الله لا يحب المتجاوزين المسرفين في الطعام والشراب وغير ذلك. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل أيها الرسول لهؤلاء الجهلة من المشركين، من الذي حرم عليكم اللباس الحسن الذي جعله الله تعالى زينة لكم؟ ومن الذي حرم عليكم التمتع بالحلال الطيب من رزق الله تعالى؟ قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين، إنما أحله الله من الملابس والطيبات من المطاعم والمشارب حق للذين آمنوا في الحياة الدنيا يشاركهم فيها غيرهم خالصة لهم يوم القيامة. مثل ذلك التفصيل يفصل الله الآيات لقوم يعلمون ما يبين لهم ويفقهون ما يميز لهم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين، إنما حرم الله القبائح من الأعمال ما كان منها ظاهرا وما كان خفيا، وحرم المعاصي كلها ومن أعظمها الاعتداء على الناس، فإن ذلك مجانب للحق، وحرم أن تعبدوا مع الله تعالى غيره مما لم ينزل به دليلا وبرهانا، فإنه لا حجة لفاعل ذلك، وحرم أن تنسبوا إلى الله تعالى ما لم يشرعه افتراء وكذبا، كدعوى أن لله ولدا، وتحريم بعض الحلال من الملابس والمآكل. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولكل جماعة اجتمعت على الكفر بالله تعالى وتكذيب رسله عليهم الصلاة والسلام وقت لحلول العقوبة بهم، فإذا جاء الوقت الذي وقته الله لإهلاكهم لا يتأخرون عنه لحظة ولا يتقدمون عليه. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا بني آدم إذا جاءكم رسلي من أقوامكم يتلون عليكم آيات كتابي ويبينون لكم البراهين على صدق ما جاءوكم به فأطيعوهم، فإنه من اتقى سخطي وأصلح عمله فلا خوف عليهم يوم القيامة من عقاب الله تعالى، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والكفار الذين كذبوا بالدلائل على توحيد الله واستعلوا عن اتباعها أولئك أصحاب النار ماكثين فيها لا يخرجون منها أبدا. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله، قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. لا أحد أشد ظلما ممن اختلق على الله تعالى الكذب أو كذب بآياته المنزلة، أولئك يصل إليهم حظهم من خير وشر في الدنيا مما كتب لهم في اللوح المحفوظ، حتى إذا جاءهم ملك الموت وأعوانه يقبضون أرواحهم قالوا لهم أين الذين كنتم تعبدونهم من دون الله من الشركاء والأولياء والأوثان ليخلصوكم مما أنتم فيه، قالوا ذهبوا عنا واعترفوا على أنفسهم حينئذ أنهم كانوا في الدنيا جاحدين مكذبين وحدانية الله تعالى. قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. قال الله تعالى لهؤلاء المشركين المفترين: ادخلوا النار في جملة جماعات من أمثالكم في الكفر، قد سلفت من قبلكم من الجن والإنس، كلما دخلت النار جماعة من أهل ملة لعنت نظيرتها التي ضلت بالاقتداء بها، حتى إذا تلاحق في النار الأولون من أهل الملل الكافرة والآخرون منها جميعا، قال الآخرون المتبعون في الدنيا لقادتهم: ربنا هؤلاء هم الذين أضلونا عن الحق، فآتهم عذابا مضاعفا من النار. قال الله تعالى: لكل ضعف، أي لكل منكم ومنهم عذاب مضاعف من النار، ولكن لا تدركون أيها الأتباع ما لكل فريق منكم من العذاب والآلام. وقالت أولاهم لأخراهم: فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. وقال المتبعون من الرؤساء وغيرهم لأتباعهم: نحن وأنتم متساوون في الغي والضلال وفي فعل أسباب العذاب، فلا فضل لكم علينا. قال الله تعالى لهم جميعا: فذوقوا العذاب، أي عذاب جهنم، بسبب ما كسبتم من المعاصي. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. إن الكفار الذين لم يصدقوا بحججنا وآياتنا الدالة على وحدانيتنا ولم يعملوا بشرعنا تكبرا واستعلاء، لا تفتح لأعمالهم في الحياة ولا لأرواحهم عند الممات أبواب السماء، ولا يمكن أن يدخل هؤلاء الكفار الجنة إلا إذا دخل الجمل في ثقب الإبرة، وهذا مستحيل. ومثل ذلك الجزاء نجزي الذين كثر إجرامهم واشتد طغيانهم. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. هؤلاء الكفار مخلدون في النار، لهم من جهنم فراش من تحتهم ومن فوقهم أغطية تغشاهم، وبمثل هذا العقاب الشديد يعاقب الله تعالى الظالمين الذين تجاوزوا حدوده فكفروا به وعصوه. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحة في حدود طاقتهم لا يكلف الله نفسا من الأعمال إلا ما تطيق، أولئك أهل الجنة هم فيها ماكثون أبدا لا يخرجون منها. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وأذهب الله تعالى ما في صدور أهل الجنة من حقد وضغائن، ومن كمال نعيمهم أن الأنهار تجري في الجنة من تحت غرفهم ومنازلهم. وقال أهل الجنة حينما دخلوا: الحمد لله الذي وفقنا للعمل الصالح الذي أكسبنا ما نحن فيه من النعيم، وما كنا لنوفق إلى سلوك الطريق المستقيم لولا أن هدانا الله سبحانه لسلوك هذا الطريق ووفقنا للثبات عليه. لقد جاءت رسل ربنا بالحق من الإخبار بوعد أهل طاعته ووعيد أهل معصيته، ونودوا تهنئة لهم وإكراما أن تلكم الجنة أورثكم الله إياها برحمته وبما قدمتموه من الإيمان والعمل الصالح. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين. ونادى أصحاب الجنة بعد دخولهم فيها أهل النار قائلين لهم: إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا على ألسنة رسله حقا من إثابة أهل طاعته، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم على ألسنة رسله حقا من عقاب أهل معصيته؟ فأجابهم أهل النار قائلين: نعم قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فأذن مؤذن بين أهل الجنة وأهل النار: اللعنة الله على الظالمين الذين تجاوزوا حدود الله وكفروا بالله ورسله. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. هؤلاء الكافرون هم الذين كانوا يعرضون عن طريق الله المستقيم ويمنعون الناس من سلوكه، ويطلبون أن تكون السبيل معوجة حتى لا يتبينها أحد، وهم بالآخرة وما فيها جاحدون. وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطمعون. وبين أصحاب الجنة وأصحاب النار حاجز عظيم يقال له الأعراف، وعلى هذا الحاجز رجال يعرفون أهل الجنة وأهل النار بعلاماتهم، كبياض وجوه أهل الجنة وسواد وجوه أهل النار. وهؤلاء الرجال قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم يرجون رحمة الله تعالى. ونادى رجال الأعراف أهل الجنة بالتحية قائلين لهم: سلام عليكم. وأهل الأعراف لم يدخلوا الجنة بعد وهم يرجون دخولها. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وإذا حولت أبصار رجال الأعراف جهة أهل النار قالوا: ربنا لا تصيرنا مع القوم الظالمين بشركهم وكفرهم. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. ونادى أهل الأعراف رجالا من قادة الكفار الذين في النار يعرفونهم بعلامات خاصة تميزهم، قالوا لهم: ما نفعكم ما كنتم تجمعون من الأموال والرجال في الدنيا، وما نفعكم استعلاؤكم عن الإيمان بالله وقبول الحق. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. أهؤلاء الضعفاء والفقراء من أهل الجنة الذين أقسمتم في الدنيا أن الله لا يشملهم يوم القيامة برحمة ولن يدخلهم الجنة؟ ادخلوا الجنة يا أصحاب الأعراف فقد غفر لكم، لا خوف عليكم من عذاب الله ولا أنتم تحزنون على ما فاتكم من حظوظ الدنيا. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. واستغاث أهل النار بأهل الجنة طالبين منهم أن يفيضوا عليهم من الماء أو مما رزقهم الله من الطعام، فأجابوهم بأن الله تعالى قد حرم الشراب والطعام على الذين جحدوا توحيده وكذبوا رسله. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. الذين حرمهم الله تعالى من نعيم الآخرة هم الذين جعلوا الدين الذي أمرهم الله باتباعه لهوا وباطلا، وخدعتهم الحياة الدنيا وشغلوا بزخارفها عن العمل للآخرة، فيوم القيامة ينساهم الله تعالى ويتركهم في العذاب الموجع كما تركوا العمل للقاء يومهم هذا، ولكونهم بأدلة الله وبراهينه ينكرون مع علمهم بأنها حق. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. لقد جئنا الكفار بقرآن أنزلناه عليك أيها الرسول، بيناه مشتملا على علم عظيم، هاديا من الضلالة إلى الرشد ورحمة لقوم يؤمنون بالله ويعملون بشرعه، وخصهم بالذكر دون غيرهم لأنهم هم المنتفعون به. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. هل ينتظر الكفار إلا ما وعدوا به في القرآن من العقاب الذي يؤول إليه أمرهم؟ يوم يأتي ما يقول إليه الأمر من الحساب والثواب والعقاب يوم القيامة، يقول الكفار الذين تركوا القرآن وكفروا به في الحياة الدنيا: قد تبين لنا الآن أن رسل ربنا قد جاءوا بالحق ونصحوا لنا، فهل لنا من أصدقاء وشفعاء فيشفعوا لنا عند ربنا؟ أو نعاد إلى الدنيا مرة أخرى فنعمل فيها بما يرضي الله عنا؟ قد خسروا أنفسهم بدخول النار وخلودهم فيها، وذهب عنهم ما كانوا يعبدونه من دون الله ويفترونه في الدنيا مما يعدهم به الشيطان. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إن ربكم أيها الناس هو الله الذي أوجد السماوات والأرض من العدم في ستة أيام ثم استوى سبحانه على العرش أي علا وارتفع استواء يليق بجلاله وعظمته، يدخل سبحانه الليل على النهار فيلبسه إياه حتى يذهب نوره، ويدخل النهار على الليل فيذهب ظلامه، وكل واحد منهما يطلب الآخر سريعا دائما. وهو سبحانه الذي خلق الشمس والقمر والنجوم مذللات له يسخرهن سبحانه كما يشاء، وهن من آيات الله العظيمة. ألا له سبحانه وتعالى الخلق كله وله الأمر كله، تعالى الله وتعاظم وتنزه عن كل نقص رب الخلق أجمعين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ادعوا أيها المؤمنون ربكم متذللين له خفية وسرا، وليكن الدعاء بخشوع وبعد عن الرياء، إن الله تعالى لا يحب المتجاوزين حدود شرعه، وأعظم التجاوز الشرك بالله كدعاء غير الله من الأموات والأوثان ونحو ذلك. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ولا تفسدوا في الأرض بأي نوع من أنواع الفساد بعد إصلاح الله إياها ببعثة الرسل عليهم السلام وعمرانها بطاعة الله، وادعوه سبحانه مخلصين له الدعاء خوفا من عقابه ورجاء لثوابه، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والله تعالى هو الذي يرسل الرياح الطيبة اللينة مبشرات بالغيث الذي تثيره بإذن الله، فيستبشر الخلق برحمة الله حتى إذا حملت الريح السحاب المحمل بالمطر ساقه الله بها لإحياء بلد قد أجدبت أرضه ويبست أشجاره وزرعه، فأنزل الله به المطر فأخرج به الكلأ والأشجار والزروع، فعادت أشجاره محملة بأنواع الثمرات. كما نحيي هذا البلد الميت بالمطر نخرج الموتى من قبورهم أحياء بعد فنائهم لتتعظوا فتستدلوا على توحيد الله وقدرته على البعث. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. والأرض النقية إذا نزل عليها المطر تخرج نباتا بإذن الله ومشيئته طيبا ميسرا، كذلك المؤمن إذا نزلت عليه آيات الله انتفع بها وأثمرت فيه حياة صالحة. وأما الأرض السبخة الرديئة فإنها لا تخرج النبات إلا عسرا رديئا لا نفع فيه ولا تخرج نباتا طيبا، وكذلك الكافر لا ينتفع بآيات الله. مثل ذلك التنويع البديع في البيان ننوع الحجج والبراهين لإثبات الحق لأناس يشكرون نعم الله ويطيعونه. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. لقد بعثنا نوحا إلى قومه ليدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وإخلاص العبادة له، فقال يا قوم اعبدوا الله وحده واخضعوا له بالطاعة، ليس لكم من إله يستحق العبادة غيره جل وعلا، فأخلصوا له العبادة، فإن لم تفعلوا وبقيتم على عبادة أوثانكم فإنني أخاف أن يحل عليكم عذاب يوم يعظم فيه بلاؤكم وهو يوم القيامة. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال له سادتهم وكبراؤهم إننا لنعتقد يا نوح أنك في ضلال بين عن طريق الصواب. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. قال نوح يا قوم لست ضالا في مسألة من المسائل بوجه من الوجوه، لكني رسول من رب العالمين، ربي وربكم ورب جميع الخلق. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أبلغكم ما أرسلت به من ربي وأنصح لكم محذرا لكم من عذاب الله ومبشرا بثوابه وأعلم من شريعته ما لا تعلمون. وهل أثار عجبكم أن أنزل الله تعالى إليكم ما يذكركم بما فيه الخير لكم على لسان رجل منكم تعرفون نسبه وصدقه، ليخوفكم بأس الله تعالى وعقابه ولتتقوا سخطه بالإيمان به رجاء أن تظفروا برحمته وجزيل ثوابه؟ فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. فكذبوا نوحا فأنجيناه ومن آمن معه في السفينة، وأغرقنا الكفار الذين كذبوا بحججنا الواضحة إنهم كانوا عمي القلوب عن رؤية الحق. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. ولقد أرسلنا إلى قبيلة عاد أخاهم هودا حين عبدوا الأوثان من دون الله فقال لهم اعبدوا الله وحده، ليس لكم من إله يستحق العبادة غيره جل وعلا، فأخلصوا له العبادة أفلا تتقون عذاب الله وسخطه عليكم؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال الكبراء الذين كفروا من قوم هود إن لنعلم أنك بدعوتك إيانا إلى ترك عبادة آلهتنا وعبادة الله وحده ناقص العقل، وإن لنعتقد أنك من الكاذبين على الله فيما تقول. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. قال هود يا قوم ليس بي نقص في عقلي ولكني رسول إليكم من رب الخلق أجمعين. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أبلغكم ما أرسلني به ربي إليكم وأنا لكم فيما دعوتكم إليه من توحيد الله والعمل بشريعته ناصح أمين على وحي الله تعالى. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وهل أثار عجبكم أن أنزل الله تعالى إليكم ما يذكركم بما فيه الخير لكم على لسان رجل منكم تعرفون نسبه وصدقه ليخوفكم بأس الله وعقابه؟ واذكروا نعمة الله عليكم إذ جعلكم تخلفون في الأرض من قبلكم من بعد ما أهلك قوم نوح وزاد في أجسامكم قوة وضخامة، فاذكروا نعم الله الكثيرة عليكم رجاء أن تفوزوا الفوز العظيم في الدنيا والآخرة. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قالت عاد لهود عليه السلام أدعوتنا لعبادة الله وحده وهجر عبادة الأصنام التي ورثنا عبادتها عن آبائنا، فأتنا بالعذاب الذي تخوفنا به إن كنت من أهل الصدق فيما تقول. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. قال هود لقومه قد حل بكم عذاب وغضب من ربكم جل وعلا، أتجادلونني في هذه الأصنام التي سميتموها آلهة أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من حجة ولا برهان، لأنها مخلوقة لا تضر ولا تنفع، وإنما المعبود وحده هو الخالق سبحانه، فانتظروا نزول العذاب عليكم فإني منتظر معكم نزوله. وهذا غاية في التهديد والوعيد. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. فوقع عذاب الله بإرسال الريح الشديدة عليهم، فأنجى الله هودا والذين آمنوا معه برحمة عظيمة منه تعالى، وأهلك الكفار من قومه جميعا ودمرهم عن آخرهم، وما كانوا مؤمنين لجمعهم بين التكذيب بآيات الله وترك العمل الصالح. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. ولقد أرسلنا إلى قبيلة ثمود أخاهم صالحا لما عبدوا الأوثان من دون الله تعالى، فقال صالح لهم يا قوم اعبدوا الله وحده، ليس لكم من إله يستحق العبادة غيره جل وعلا، فأخلصوا له العبادة، قد جئتكم بالبرهان على صدق ما أدعوكم إليه إذ دعوت الله أمامكم فأخرج لكم من الصخرة ناقة عظيمة كما سألتم فاتركوها تأكل في أرض الله من المراعي ولا تتعرضوا لها بأي أذى فيصيبكم بسبب ذلك عذاب موجع. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. واذكروا نعمة الله عليكم إذ جعلكم تخلفون في الأرض من قبلكم من بعد قبيلة عاد ومكن لكم في الأرض الطيبة تنزلونها فتبنون في سهولها البيوت العظيمة وتنحتون من جبالها بيوتا أخرى فاذكروا نعم الله عليكم ولا تسعوا في الأرض بالإفساد. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال السادة والكبراء من الذين استعلوا من قوم صالح للمؤمنين الذين استضعفوهم واستهانوا بهم أتعلمون حقيقة أن صالحا قد أرسله الله إلينا؟ قال الذين آمنوا إنا مصدقون بما أرسله الله به متبعون لشرعه. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. قال الذين استعلوا إنا بالذي صدقتم به واتبعتموه من نبوة صالح جاحدون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فنحروا الناقة استخفافا منهم بوعيد صالح واستكبروا عن امتثال أمر ربهم وقالوا على سبيل الاستهزاء واستبعاد العذاب يا صالح ائتنا بما تتوعدنا به من العذاب إن كنت من رسل الله. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فأخذت الذين كفروا الزلزلة الشديدة التي خلعت قلوبهم فأصبحوا في بلدهم هالكين لاصقين بالأرض على ركبهم ووجوههم لم يفلت منهم أحد. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. فأعرض صالح عليه السلام عن قومه حين عقروا الناقة وحل بهم الهلاك، وقال لهم يا قوم لقد أبلغتكم ما أمرني ربي بإبلاغه من أمره ونهيه، وبذلت لكم وسعي في الترغيب والترهيب والنصح، ولكنكم لا تحبون الناصحين، فرددتم قولهم وأطعتم كل شيطان رجيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. واذكر أيها الرسول لوطا عليه السلام حين قال لقومه أتفعلون الفعلة المنكرة التي بلغت نهاية القبح، ما فعلها من أحد قبلكم من المخلوقين؟ إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. إنكم لتأتون الذكور في أدبارهم شهوة منكم لذلك، غير مبالين بقبحها، تاركين الذي أحله الله لكم من نسائكم، بل أنتم قوم متجاوزون لحدود الله في الإسراف. إن إتيان الذكور دون الإناث من الفواحش التي ابتدعها قوم لوط ولم يسبقهم بها أحد من الخلق. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وما كان جواب قوم لوط حين أنكر عليهم فعلهم الشنيع إلا أن قال بعضهم لبعض أخرجوا لوطا وأهله من بلادكم إنه ومن تبعه أناس يتنزهون عن إتيان أدبار الرجال. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. فأنجى الله لوطا وأهله من العذاب حيث أمره بمغادرة ذلك البلد إلا امرأته، فإنها كانت من الهالكين الباقين في عذاب الله. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وعذب الله الكفار من قوم لوط بأن أنزل عليهم مطرا من الحجارة وقلب بلادهم فجعل عاليها سافلها، فانظر أيها الرسول كيف صارت عاقبة الذين اجترأوا على معاصي الله وكذبوا رسله. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولقد أرسلنا إلى قبيلة مدين أخاهم شعيبا عليه السلام فقال لهم يا قوم اعبدوا الله وحده لا شريك له، ليس لكم من إله يستحق العبادة غيره جل وعلا، فأخلصوا له العبادة، قد جاءكم برهان من ربكم على صدق ما أدعوكم إليه، فأدوا للناس حقوقهم بإيفاء الكيل والميزان ولا تنقصوهم حقوقهم فتظلموهم ولا تفسدوا في الأرض بالكفر والظلم بعد إصلاحها بشرائع الأنبياء السابقين عليهم السلام، ذلك الذي دعوتكم إليه خير لكم في دنياكم وأخراكم إن كنتم مصدقي فيما دعوتكم إليه عاملين بشرع الله. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. ولا تقعدوا بكل طريق تتوعدون الناس بالقتل إن لم يعطوكم أموالهم وتصدون عن سبيل الله القويم من صدق به عز وجل وعمل صالحا وتبغون سبيل الله أن تكون معوجة وتميلونها اتباعا لأهوائكم وتنفرون الناس عن اتباعها. واذكروا نعمة الله تعالى عليكم إذ كان عددكم قليلا فكثركم فأصبحتم أقوياء عزيزين. وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين في الأرض وما حل بهم من الهلاك والدمار. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. وإن كان جماعة منكم صدقوا بالذي أرسلني الله به وجماعة لم يصدقوا بذلك فانتظروا أيها المكذبون قضاء الله الفاصل بيننا وبينكم حين يحل عليكم عذابه الذي أنذرتكم به، والله جل وعلا هو خير الحاكمين بين عباده.